قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا بالروح والريحان يطيب الهدى يطيب الهدى يطيب الهدى.